بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. إخوتنا في الله، يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية معشر المؤمنين تدل على أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الله عز وجل هو الذي يدعى وحده، وقال ربكم ماذا ادعوني، إذن هو الذي يدعى وحده، وهو الذي يرجى وحده، وهو الذي يسأل وحده جل وعلا. ما هو الدعاء؟ الدعاء معشر المؤمنين هو سؤال الله عز وجل بدفع مكروه أو جلب محبوب. سؤال الله عز وجل بدفع مكروه أو جلب محبوب، يعني تسأل الله عز وجل أن يرفع عنك بلاء نزل بك، أو أن يأتي لك بمحبوب تريده. سؤال الله، التقرب إلى الله، الطلب من الله جل وعلا فيما لا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. والدعاء معشر المؤمنين عبادة. لماذا؟ لأن الله أمر به المؤمنين هنا، بل أمر به جميع الخلائق، جميع الخلائق، وقال ربكم ادعوني، يعني يا معشر الخلائق ادعوا الله عز وجل. إذن هو عبادة، لأن السنة بيّنت هذا المعنى، بيّنت هذا الإجمال. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي لفظ: الدعاء مخ العبادة. إذن العبادة لا تصرف إلى من؟ إلى الله عز وجل. العبادة لا تصرف إلا إلى الخالق جل وعلا، لأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن عبادة، والعبادة لا تصرف إلا إلى الله عز وجل. بعض المسلمين يا إخوة في هذا العصر يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، يصرف الدعاء، يدعو غير الله، يطلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله، يتقرب بدعائه إلى غير الله. وهذا يا إخوة عمل خاسر وتجارة لن تبور. يعني صرف الدعاء لغير الله عز وجل عمل خاسر وتجارة كاسدة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بهذه الآية، قال: وقال ربكم ادعوني، لا تدعوا غيري. وقال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، انتبهوا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني لا أحد أضل من هذا النوع الذي يدعو غير الله عز وجل. والله عز وجل ذكر آيات كثيرة تدل على تحريم الدعاء لغير الله وتحريم صرفه لغير الله. والدعاء هو من أفضل كما قلنا من أفضل أنواع العبادات. لماذا؟ الدعاء من أفضل أنواع العبادات. لماذا يا إخوة؟ لأنه يتضمن أمورا ثلاثة، يتضمن الدعاء أمورا ثلاثة: عبادة قلبية ولسانية وعملية. يعني عبادة القلب واللسان والبدن كلها متعلقة بالدعاء. فعبادة القلب يا إخوة هو أن القلب يعتقد بأن النافع والضار هو الله عز وجل، وأن المحيي والمميت هو الله عز وجل، وأن الذي يعبد وحده هو الله عز وجل، وأن الذي يسأل وحده هو الله عز وجل، وأن الدعاء إنما يطلب منه سبحانه وتعالى. عبادة قلبية مستقر في القلب تصديق بهذا الأمر. عبادة باللسان وهو دعاء الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله والتقرب إليه بجميع أنواع المحامد وسؤاله دفع الضر وجلب النفع. العبادة البدنية هو أن الإنسان ينكسر بين يدي الله عز وجل إذا دعاه عله يستجيب دعوته. ثم الدعاء يا إخوة له فضل آخر، وهو أن الدعاء عبادة في كل وقت وفي كل مكان، فهو عبادة في الليل والنهار والقيام والقعود وفي البر وفي البحر وفي الجو وفي كل مكان. عبادة الدعاء في كل مكان بخلاف غيره من أنواع العبادات، فقد تكون في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان. إذن الدعاء يكون في حال المرض وفي حال الصحة وفي حال القوة وفي حال الضعف وفي حال الغنى وفي حال الفقر وفي كل حال. ومن هنا كان من أعظم أنواع العبادات الدعاء. قال ربكم ادعوني أستجيب لكم. الأمر الثاني أن الله عز وجل وعد بالإجابة على الدعاء، ووعده لا يمكن أن يتخلف أبدا. الله وعده لا يمكن أن يتخلف. فأنت يا مسلم يا مؤمن عليك أن تدعو الله عز وجل، وإذا توفرت أسباب الإجابة وامتنعت الموانع فإن الله سيجيب هذا الدعاء إن عاجلا أو آجلا، أو يصرف عنك مصيبة بسبب هذا الدعاء، لكن بشرط توفر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. وعد الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الله عز وجل إذا وعد وعد لا يمكن أن يخلفه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ادعوني أستجب لكم. الأمر الثالث أن الذي يتكبر أو يستكبر عن دعاء الله عز وجل أنه نسأل الله العافية أنه من أهل النار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، لأنهم تركوا نوعا مهما من أنواع العبادة. إذن سيدخلون جهنم داخلين. إذن الدعاء عبادة، والعبادة لمن؟ لله عز وجل، فلا يشاركه فيها غيره ولا تصرف إلى أحد غيره. والآن ننتقل إلى النصوص التي ذكرها المصنف الكتاب رحمه الله الحافظ النووي في كتابه المفيد رياض الصالحين. ولازلت أقول وأكرر أطلب من الأخوة أن يقتنوا هذا الكتاب ويجعلوه في منازلهم ويتعاهدوه بالقراءة كل فترة من الزمن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن هذه الآية وإذا سألك عبادي، لأن الدعاء سؤال الله عز وجل بدفع مكروب أو جلب محبوب، سؤال الله عز وجل. الله ماذا يقول هنا؟ يقول وإذا سألك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، الخطاب لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي، هنا الشاهد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن نعلم ما توسوس به نفسه. فالله عز وجل معك أيها المؤمن معية خاصة بعلمه وقدرته وتأييده ونصره إلى آخره. إذن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم، أسمع ما يقولون وأرى ما يفعلون، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليؤمنوا بي ها وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن هذه الآية واضحة يا إخوة في أن الله جل وعلا قريب منا وهو يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لكن بشرط توفر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع، وسنذكرها إن شاء الله لكم في المستقبل. نعم. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء في الأرض، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني الإنسان إذا كان مضطر في بر أو في بحر أو في جو، مضطر اضطرار، ودعا أحد غير الله، هل يستطيع أن يجيب هذا الدعاء؟ هل يستطيع أحد أن يجيب هذا المضطر الذي دعا في حالة الضرورة؟ لا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله عز وجل أبدا، لا يمكن أن يجيبه إلا الله عز وجل. فإذا كنت في سفينة تريد أن تغرق باخرة أو شكت على الغرق، من تدعو؟ من تدعو؟ الله عز وجل، هو الذي ينجي وهو الذي يهلك. انظروا يا إخوة إلى قصة يونس عليه السلام، تعرفون قصة يونس؟ يونس ركب سفينة في البحر، فالسفينة زادت فيها الحمولة، فقالوا نلقي بعض الركاب على السفينة لعل السفينة تخف، فعملوا قرعة، فكانت القرعة مما وقعت عليه يونس عليه السلام، نبي من الأنبياء، فألقي في البحر مع مجموعة ألقوا معه، فالتقمه الحوت، التقمه يعني ابتلعه في بطنه. انظروا ماذا قال الله عز وجل يا إخوة، قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ماذا قال يونس عليه السلام؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ظلمات بعضها فوق بعض. فالله أنجاه، الذي أنجاه هو الله عز وجل. لا يمكن أن يستطيع هذا الأمر أحد من المخلوقين ولو اجتمعوا جميعا، لو اجتمعوا جميعا لا يمكن أن ينقذوه. اسمعوا قصة حدثنا بها من نثق به، شخص يعني مجموعة كانوا مسافرين على طائرة إلى دولة بعيد، كانوا مسافرين من الجزيرة إلى دولة غربية. قال رجل منهم هو الذي حدث بالقصة، قال رأيت شبابا في الطائرة يعملون معاصي، فقلت في نفسي أنكر المنكر أمرهم بالمعروف، فترددت في ذلك، يقول ترددت في هذا الأمر، وقلت الآن سيسخرون مني ويتكلمون علي كلاما بذي. المهم يقول عزمت أني أقدم لهم النصيحة، قال فنصحتهم عما هم عليه من المنكر، ها عما هم عليه من المنكر، فسخروا منه قال فلا أدري ما الذي حدث، لم أستيقظ إلا وأنا في المستشفى، ذهب في غيبوبة. يقول فسألت عن الأمر ما هذا، فقيل لي إن الطائرة التي كنت مسافرا بها سقطت وهلك كل من فيها إلا أنت. انظروا بسبب الأمر المعروف النهي عن المنكر، إذن الله عز وجل أنقذه من هذه المهلكة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا أحد مع الله عز وجل، فهو الإله المنفرد بالعبودية والألوهية والأسماء والصفات، لا يشابهه في ذلك أحد من المخلوقين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. هذا يا إخوة من أنفع الدعاء ومن أجمع أنواع الدعاء. أنس ماذا يقول؟ أنس له منقبة عظيمة، ما هي؟ من يعرفها؟ كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم كثيرا من أحواله التي لا يعلمها غيره من الصحابة. أنس يقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماذا بقي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أمورا ثلاثة هنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إذا أتاه في الدنيا حسنة خلاص، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني دعاء مختصر لكنه شامل لكل خير ونافع في كل خير. سبحان الله. إذن لا يحرم من هذا الدعاء إلا محروم. والحسنة يا إخوة ضد السيئة، لأن الحسنة هي العمل المحبوب والسيئة العمل المكروه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يؤتيه في الدنيا حسنة، حسنة وهذه نكرة يعني عامة لكل خير، وفي الآخرة حسنة نكرة عامة لكل خير، وقنا عذاب النار يعني اجعل لنا وقاية تقينا من عذاب النار من حرها وقرها. ها يا إخوة حفظتم هذا الدعاء؟ محفوظ والحديث صحيح، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء لا يغيب عنكم صباحا ومساء وفي كل وقت. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. هذا تقدم معنا، هذا تقدم معنا فيما سبق في الكلام على التقوى. اللهم إني أسألك الهدى، الهدى يعني الهداية إلى الخير وسبل الخير وطرق الخير. اللهم إني أسألك الهدى والتقى، يعني التقى لله عز وجل، أن يكون من المتقين، أن يكون من الذين يخافون الله. أسألك الهدى والتقى والعفاف، العفاف يعني من الوقوع في المحرمات ومنها الزنا، والعفاف والغنى، غنى النفس التي يستغني بها الإنسان عن غيره فلا يسأل غيره ولا يكون معلقا بالدنيا، لا يتعلق بالدنيا ويدع الآخرة. لأن ديننا يا إخوة وسط، لا يأمر بالرهبانية يعني ترك العمل للدنيا للآخرة وترك الدنيا، ولا يأمر بالانصراف إلى الدنيا وترك الآخرة. يعني يعمل ديننا يعمل لهذا ولهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشكو إليه الحاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا؟ فتصدق عليه أحد الحاضرين بدرهم، فقال اشتري به حبلا، وتصدق عليه آخر بدرهم آخر فقال اشتري به قدوما، يعني حديدة تحفر بها يعني تجمع بها الحطب. قال اذهب فاحتطب، اذهب فاحتطب يعني تأتي بحطب وتبيعه يعني خشب وتبيعه وتأكل منه. إذن ديننا ليس فيه رهبانية، دين الخير، دين الكمال، الدين الذي جعله الله ناسخا للأديان وارتضاه للأنام. نعم. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. كم كلمات؟ خمس. هذا الحديث أخرجه مسلم. يقول في هذا الحديث يقول طارق ابن أشيم رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل أول ما يعلمه ماذا؟ الصلاة، أحكام الصلاة الضرورية، ثم بعد الصلاة مباشرة يعلمه هذا الدعاء. وهذا دليل على أهمية هذا الدعاء ومكانة هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني. أعيد الحديث: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني. لاحظوا: اللهم اغفر لي وارحمني، طلب المغفرة يعني ستر الذنوب، وارحمني طلب الرحمة من الله عز وجل، وماذا؟ واهدني طلب الهداية من الله عز وجل، وعافني يعني في بدني، وارزقني. خمس كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. حفظتم هؤلاء الكلمات الخمس؟ ها؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، يعني رزقا حلال. وكل هذه الكلمات يا إخوة شاملة لأنواع الخير. اللهم اغفر لي، هذه المغفرة التي يريدها كل إنسان مسلم عاقل، وهي ستر الذنوب والتجاوز عنها. اللهم اغفر لي وارحمني، لأن الراحم الذي يرحم هو الله عز وجل، وإذا لم يرحم الإنسان هلك. وارحمني وعافني يعني في بدني، في صحتي، في جسدي من الأمراض والأسقام، وماذا؟ وارزق. نعم. واهدني وعافني، طلب الهداية إلى الطريق الصحيح والقويم، وارزقني رزقا حلال. احفظوا هذه الكلمات الخمس. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، لأن القلوب يا إخوة بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، فالمتصرف في القلوب هو رب العالمين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: ها، اللهم يا مصرف القلوب. من هو مصرف القلوب؟ هو الله. صرف قلوبنا على طاعتك، يعني ثبت قلوبنا على طاعتك، ولا تصرفها إلى المعاصي والمحرمات. لا إله إلا الله. لاحظوا يا إخوة، كل الأحاديث متجهة إلى من؟ إلى من؟ إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ولم يطلب ولم يسأل أحدا غير الله جل وعلا، لأن هو القادر على ذلك. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، كل هذه لله، يعني طلب من الله عز وجل. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، كل هذا من الله عز وجل. فيا معشر المؤمنين انتبهوا لهذا الأمر، وقد زل فيه كثير من الناس في عصرنا، وهو أنهم يدعون غير الله جل وعلا، عند من يسمونهم بالأولياء في الأضرحة، الأولياء والصالحين، والله أعلم بالولاية لمن تكون، والصلاح لمن يكون هذا علم لا يعلمه إلا الله. هؤلاء ماتوا ولو فرض أنهم أولياء وأنهم صالحين فإنهم لا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولا يسألون شيئا من أنواع العبادة، ولا يصرف إليهم شيئا من أنواع العبادة. يا إخوان، حدثنا شخص بحديث غريب، يعني بكلام غريب من الحجاج، يقول عندنا ولي يقول أنا لم آتي إلى الحج إلا وقد قربت إليه كبشا وذبحته عند قبره، فهل لي من توبة؟ لا، أنا أبغى توب. يقول الآن، قلنا نعم تتوب يا أخي، التوبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، وبابها مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فالتوبة تجب ما قبلها. إذن يا أخي الكريم، عاقل مسلم تقرب قربانا لغير الله عز وجل؟ سبحان الله. يا إخوان، الفقه ينقسم إلى قسمين، فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأكبر ما هو الفقه الأكبر؟ العقيدة، التوحيد. فالمسلم أول ما يعنى وأول ما ينتبه لعقيدته وتوحيده. إن صحت العقيدة فبقية الأعمال إن شاء الله ينظر إليها الفروع، لكن إذا فسدت العقيدة، لو كان يعمل ليلا ونهارا صلاة وصياما ودعاء وإلى آخره ما يقبل منه، لأن مدار الصلاح على العقيدة. إن صلحت صلح العمل، وإن لم تصلح لم يصلح العمل. طيب، إذن هذا الأمر واضح. الحديث الأخير ما هو؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من جهد البلاء. لا، الأخير الذي قبل شعيد. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. نعم نعم، اقرأ الذي بعد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. لاحظ يا أخي، أربع كلمات النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالأمة رؤوف رحيم أمرهم أن يتعوذوا بالله منهن. اللهم قال تعوذوا بالله من أربع، ما قال تعوذوا بالصالح فلان أو بالولي فلان، قال تعوذوا بالله من أربع: من جهد البلاء. جهد البلاء يعني المصيبة التي تجهد الإنسان، تتعبه وتجهده. من جهد البلاء ودرك الشقاء، يعني لا يدركني الشقاء وهو العذاب. من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كل هذه الأمور الأربع أيضا قد أمرنا بالتعوذ منها، لكن نتعوذ بمن؟ بالله جل وعلا، هو الذي يدفع الضر، هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر. فلماذا يا إخوة، لماذا الإنسان الله عز وجل أعطاه عقل يفكر به ويميز به ويعرف به الخطأ من الصواب ويعرف به الضار من النافع، وجعل هذا العقل مميزا له عن سائر الحيوانات؟ لماذا الإنسان يذهب إلى أمور أخرى مخالفة للشرع وفيها هلاكه والعياذ بالله وضياع أعماله؟ لكنها النفس الأمارة بالسوء، والشيطان عدو الإنسان، واتباع الهوى. فاحذروا من هذه الأمور الثلاثة يا إخوة، احذروا من هذه الأمور الثلاثة، وبلغوا معشر المؤمنين، بلغوا من تلقون إليه بعد العودة من الحج إن شاء الله، بلغوا من ترون عليه نقص في العقيدة أن يصحح عقيدته، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا طيب. نعم. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. إذن هذه أمور خمسة أيضا، هذه أمور خمسة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن ويطلب من الله عز وجل أن يحققها له. ماذا الأولى؟ أصلح لي ديني. اللهم أصلح لي ديني، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أصلح لي ديني، يعني لا تجعل ديني فاسدا واجعله صالحا. والدين لا يكون صالحا يا إخوة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لله جل وعلا، الثاني أن يكون موافقا لما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. الدين هو عصمة الأمر، لأن الإنسان إذا فقد الدين فقد هلك والعياذ بالله. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، يعني لا تجعل هذه الدنيا كدرا ولا نكدا، واجعلها دنيا صالحة فيها الصلاح وفيها الخير. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، أو التي فيها معادي يعني فيها مرجعي إليك يا رب العالمين. يسأل الله عز وجل أن يصلح له هذه الأمور. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، لأن الحياة إذا لم تكن عونا على طاعة الله ولم تكن خير لا خير فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله من خير الناس، وفي لفظ أنه أعرابي، قال يا محمد من خير الناس؟ ماذا قال؟ قال خيرهم من طال عمره، من طال عمره وحسن عمله. قال من شر الناس؟ قال شرهم من طال عمره وساء عمله. فالحياة إذا طالت الحياة ولم تكن في طاعة الله فهي شر والعياذ بالله. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. واجعل الموت راحة لي من كل شر، يعني إذا كان في فتنة ما يعني ستصيب الناس، أو شرور أو مصائب ستنزل بهم، فيشرع للإنسان ويباح للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء. إذن الدعاء مرة أخرى، ها، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. واضح يا إخوة؟ إذن هذا الكتاب عظيم الذي يعني أشرت عليكم أن تأخذوه، كتاب مفيد نافع لكم جدا يا إخوة. ها؟ وكثير من الناس انتفع بهذا الكتاب ورجع إلى الله جل وعلا بعد الضلال إلى الهدى. الكتاب هذا نافع. النووي رحمه الله تعالى ألف كتبا كثيرة ومن أنفعها هذا الكتاب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم. هذا الحديث إن شاء الله سنؤجل الكلام عليه في الليلة القادمة لننتقل للأسئلة. أسأل الله عز وجل يا إخوة أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصلح لنا ولكم الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. الآن دور الأسئلة يا إخوة.